أيضا لا بأس أن يدخل الحمام، والمقصود بالحمام مكان الاغتسال، يعني الحمامات العامة المهيئة للاغتسال. في بعض البلاد توجد حمامات عامة للرجال وحمامات عامة للنساء، يدخلها الرجال للاغتسال وكذلك أيضا النساء. فقال المؤلف لا بأس أنه يدخل الحمام للاغتسال لورود ذلك عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال ويستظل بالبيت والمحمل. نعم، يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا بأس أن يستظل، وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله تعالى. أما الاستظلال بالبيت فهذا موضع اتفاق، كونه يستظل بالبيت أو بالخيمة أو بالشجرة فهذا موضع اتفاق بين العلماء رحمهم الله. وأما الاستظلال بالمحمل، المحمل ما يوضع على الراحلة ويجلس عليه الراكب، وهذا المحمل يكون قد غطي من أعلاه، ومثل ذلك اليوم السيارة، فهل له أن يركب السيارة ويستظل بسقفها أو لا؟ بمعنى هل يستظل بالشيء التابع؟ الشيء التابع إذا كان، يعني الاستظلال ينقسم إلى قسمين، القسم الأول ألا يكون تابعا كالاستظلال بالبيت والخيمة ونحو ذلك، فهذا جائز بالاتفاق. القسم الثاني أن يكون تابعا للإنسان يتحرك بحركته، مثل كما قال المؤلف المحمل، ومثل سقف السيارة، ومثل المظلة الشمسية ونحو ذلك، فهل له أن يستظل بهذه الأشياء؟ قال لك المؤلف له أن يستظل بهذه الأشياء، وهذا مذهب الشافعي رحمه الله. والرأي الثاني رأي مالك وأحمد أنه ليس له أن يستظل بهذه الأشياء، يعني الأشياء التابعة كالمحمل سقف السيارة والمظلة ونحو ذلك ليس له أن يستظل بها. واستدلوا على ذلك قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حجوا ضاحين يعني بارزين، وأيضا ما جاء عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال أضحي لمن أحرمت له، أضحي لمن أحرمت له، وهذا إسناده ثابت عن ابن عمر. وما ذهب إليه المؤلف رحمه الله كما تقدم قول الشافعي أنه لا بأس أن يستظل بهذه الأشياء، ويدل لذلك حديث أم الحصين رضي الله تعالى عنها قالت حججت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأيت أسامة وبلالا أحدهما آخذ بخطام ناقته والآخر رافع ثوبا أو ثوبه يستره من الحر، فقالت رافعا ثوبا أو ثوبه يستره من الحر. وهذا الحديث في الصحيحين، فهذا يدل على أن الاستظلال بالمحمل وسقف السيارة والمظلة ونحو ذلك أن هذا جائز كما ذهب إليه المؤلف رحمه الله، وهذا القول هو الصواب. نعم، هذا القول هو الصواب. والآن عمل الناس على هذا، يعني أصبح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة نعم أصبح قولا مهجورا اليوم، فالناس اليوم على هذا، وأنهم يرون الاستظلال بالمحمل والمظلة ونحو ذلك. قال رحمه الله ويشد في وسطه الهميان. الهميان هي التكة التي تمسك السروال، نعم التكة التي تمسك السروال. وقيل بأن الهميان هو ما يربط على الوسط وتجعل فيه النفقة, يعني ما يربط على الوسط وتجعل فيه النفقة. فيقول لك المؤلف رحمه الله يشد على المحرم, يشد على وسطه الهميان. ودليل ذلك وروده عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أوثق عليك نفقتك. نعم, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت أوثق عليك نعم أو أوثق عليك نفقتك أو أوثق عليك نفسك أو أوثق نفسك في حقويك, أوثق نفسك في حقويك, خرجه ابن أبي شيبة. فهذا يدل لما ذكر المؤلف رحمه الله أنه لا بأس أن يشد على وسطه الهميان. سبق أن ذكرنا أن اللباس الذي يمنع منه المحرم أنه لا يخلو من ثلاث أقسام: القسم الأول المنصوص, والقسم الثاني ما كان في معنى المنصوص, والقسم الثالث ما ليس منصوصا وليس في معنى المنصوص فلا بأس, مثل النظارة, نظارة العين, ومثل الساعة, ومثل الهميان, ونحو ذلك مما تقدم مما ذكرنا, ومثل الخاتم ونحو ذلك. فهذه ليست منصوصا عليها ولا في معنى المنصوص فتجوز للمحرم. قال ولا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطم. نعم, كان يقول لك المؤلف رحمه الله تعالى لا يغسل رأسه ولا لحيته بالخطم, يعني الخطم هذا نوع من الثمر يغسل به الرأس, ينظف الرأس. فيقول لك المؤلف يغسل رأسه لكن لا يضع فيه ماذا؟ الخطم الذي ينظفه. نعم, وهذا الذي ذهب إليه المؤلف رحمه الله, وهو أيضا مذهب مالك. نعم, أنه مذهب مالك. والعلة في ذلك قالوا أن هذا الخطم يزيل الشعث ويقتل الهوام, وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله كما تقدمه قول مالك. والرأي الثاني وهو الصواب أن هذا جائز ولا بأس به كما هو مذهب أحمد رحمه الله. ومثل ذلك الأشياء المنظفة التي يعني الأشياء التي تعمل الآن للتنظيف لا تخلو من أمرين: الأمر الأول أن ألا تكون لها رائحة, فهذه لا بأس بها. نعم, ألا تكون لها رائحة فهذه لا بأس بها. والأمر الثاني أن تكون لها رائحة, قد تكون مثلا صابون معطر أو نحو ذلك إلى آخره, فهذه موضع خلاف الآن. إذا كان لها نكهة ورائحة فهذه موضع خلاف, هل يستخدمها المحرم أو لا يستخدمها المحرم, خلاف بين المتأخرين. والذي يظهر والله أعلم أنه لو استخدمها أن هذا لا بأس به, لأن هذه ليست طيب, ليست طيبا عرفا, عرف الناس أنهم لا يتطيبون بمثل هذه الأشياء. الذي يمنع منه المحرم هو الطيب, وهذه ليست طيبا عرفا, لكن لو تركها فإن هذا أحوط له. قال ويكثر من التلبية وعقيب الصلوات وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار. نعم, التلبية كما تقدم لنا تبدأ متى؟ تبدأ من بعد الصلاة كما هو المشهور من مذهب أبي حنيفة وأحمد, وتقدم أن هذا هو الراجح. يعني إذا صلى فإنه يحرم ويبدأ بالتلبية. طيب, تستمر التلبية كما سيأتينا إن شاء الله في الحج تستمر إلى أن يبدأ برمي جمرة العقبة. وأما في العمرة نعم أيضا لعلنا إن شاء الله يأتينا إن شاء الله هذا موضع خلاف. العمرة كثير من العلماء يقولون إذا استلم الحجر وشرع في الطواف قطع التلبية، والمالكية لهم تفصيل في هذه المسألة. نعم لهم تفصيل في هذه المسألة، هل يقطع إذا دخل بيوت مكة أو إذا دخل الحرم ونحو ذلك، لهم تفصيل في هذه المسألة لعله إن شاء الله يأتينا. المهم قال لك المؤلف يكثر من التلبية، يعني أن التلبية تتأكد في هذه المواضع. وهذا الذي ذكر المؤلف رحمه الله أيضا ذكره كثير من الفقهاء، يقولون بأن التلبية تتأكد عقيب الصلوات، وكلما علا شرفا أو هبط واديا أو لقي ركبا وبالأسحار. هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تأكد التلبية في هذه المواضع هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو الوارد عن السلف، فقد ورد عن أصحاب عبد الله، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، عن أنهم كانوا يلبون إذا هبطوا واديا أو علوا شرفة، نعم إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا ركبا وبالأسحار وفي أدبار الصلوات. هذا وارد عن السلف كما سلف عن أصحاب عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أنهم كانوا يلبون إذا هبطوا واديا أو أشرفوا على أكمة أو لقوا ركبا وبالأسحار وفي أدبار الصلوات. فيتلخص لنا أن التلبية مشروعة من حين أن يصلي أو من حين أن يحرم إلى أن يقطع التلبية. في الحج يقطعها كما تقدم إذا شرع في رمي جمرة العقبة. ويقول لك المؤلف بأنها تتأكد في هذه الأحوال، لكن كما ذكرنا هذه الأحوال لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنها واردة كما سلف عن أصحاب عبد الله رضي الله تعالى عنه. قال فإذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد. نعم إذا دخل مكة ابتدأ بالمسجد، وهذا صحيح، وهذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة ابتدأ بالمسجد، فالأفضل إذا دخلت مكة أن تبدأ بالمسجد كما هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. ولم يذكر المؤلف رحمه الله تعالى أنه يغتسل قبل دخول مكة، فإن الاغتسال قبل دخول مكة سنة، لكن قال ابن تيمية رحمه الله إذا اغتسل في الميقات يكفي عن الغسل عند دخول مكة، فإذا اغتسل في الميقات كفى، وخصوصا في وقتنا الحاضر الآن، في وقتنا الحاضر الآن إذا اغتسل في الميقات كفاه ذلك عن الغسل عند دخول مكة، لأن المسافة قريبة لا يحتاج إلى أن يعيد. النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل في ذي الحليفة، ثم عند دخول مكة بات بذي طوى، واغتسل عليه الصلاة والسلام، لأن المسافة بعيدة بين اغتساله في ذي الحليفة وبين دخوله مكة، يعني ما يقرب، النبي صلى الله عليه وسلم جلس يمشي من المدينة إلى مكة 9 ليالي، ولا شك أنه سيلحقه شيء من الشعث في هذه الفترة. قال فإذا عاين البيت كبر، يعني إذا رأى البيت كبر الله أكبر وهلل لا إله إلا الله، ثم ابتدأ بالحجر. هذا التكبير والتهليل هذا لم يثبت فيه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، الحنفية والحنابلة والشافعية يقولون إذا رأى البيت قال اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا إلى آخر الذكر الوارد، اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وهذا لم يثبت به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المالكية لا يرون شرعية مثل هذه الأشياء. فالذي يظهر والله أعلم أنه إذا دخل المسجد يذكر الذكر الوارد عند دخول كل مسجد، يقدم رجله اليمنى ويصلي على النبي صلى الله عليه يقدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، هكذا ورد في صحيح مسلم، يقدم رجله اليمنى ويقول اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج قدم رجله اليسرى وقال اللهم إني أسألك من فضلك، هكذا السنة كما ورد في صحيح مسلم. أما قول اللهم زد هذا البيت تشريفا وتكريما ومهابة وبرا، وإن كان ورد عن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم لكنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم ابتدأ بالحجر، أيضا هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم، يبتدئ بالحجر الأسود. قال فاستقبله، صح، استقبل الحجر الأسود، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر فاستقبله، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم استقبله واستلمه. قال وكبر، حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبر ورفع يديه واستلمه وقبله. حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بيده وقبل يده، وأيضا حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر استلمه، حديث أبي الطفيل للنبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله يعطيكم الله سلامة كان يستلم الحجر بمحجن كما في مسلم ويقبل هذا المحجن. الخلاصة أن استلام الحجر من خلال السنة له مراتب، استلام الحجر له مراتب. المرتبة الأولى أن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، كما جاء في حديث عمر أن يستلمه ويقبله ويسجد عليه، واستلام كل شيء بحسبه. فاستلام الحجر الأسود هو أن يمسحه بيده اليمنى، يعني استلامه أن تمسحه بيدك اليمنى ثم بعد ذلك تقبله. والتقبيل قال العلماء أن يضع شفتيه عليه بلا صوت، تضع شفتيك عليه بلا صوت. والإمام مالك رحمه الله لا يرى تقبيل الحجر مع أنه ثابت في السنة. ثم بعد ذلك يسجد عليه، بمعنى أنه يضع جبهته وأنفه عليه، هذه المرتبة الأولى. إذا لم تتيسر هذه المرتبة فإنه يستلمه بيده ويقبل يده، كما جاء في حديث ابن عباس في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم استلمه بيده وقبل يده. المرتبة الثالثة إذا لم يتيسر استلمه بشيء وقبل هذا الشيء، كما في حديث أبي الطفيل رضي الله تعالى عنه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم استلم الحجر بمحجن وقبل هذا المحجن. المرتبة الأخيرة الرابعة إذا لم يتيسر ذلك فإنه يشير إليه، يستقبله ويشير إليه، بيده اليمنى، يشير إليه إشارة واحدة بيده اليمنى، هذا هو السنة. طيب وماذا يقول؟ الذي ثبت في السنة التكبير كما قال المؤلف، كبر يكبر الله أكبر. أما التسمية فهذه لم ترد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانت وردت عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، هي واردة عن ابن عمر. ولهذا بعض العلماء قال يسمي في أول شوط فقط، وفي بقية الأشواط يكبر فقط. أيضا قول اللهم إيمانا بك وتصديقا بكتابك ووفاء بعهدك واتباعا لسنة نبيك، هذه لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإن كانت واردة عن علي رضي الله تعالى عنه، لكنها ليست ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم. الذي ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام كما ذكر المؤلف هو التكبير. أما رفع الأيدي فهذه لم تثبت كما تقدم. قال واستلمه وقبله إن استطاع من غير أن يؤذي مسلما. صحيح لا يزاحم، لأن الاستلام هذا سنة. نعم الاستلام هذا سنة، تقبيل هذا سنة، فلا يؤذي، لا يؤذي مسلما كما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر أنك لا تزاحم لئلا يؤذي. الله عز وجل قال والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. قال ثم أخذ عن يمينه مما يلي الباب وقد طبع قبل ذلك. نعم أخذ عن يمينه، هذا شرط من شروط صحة الطواف، أن يجعل الطواف على يساره، لأنه إذا استلم الحجر الأسود أخذ عن يمينه مما يلي باب الكعبة وجعل البيت عن يساره، هذا هو الشرط الأول من شروط صحة الطواف. قال وقد اضطبع، الاضطباع سنة، والاضطباع هو أن يجعل منتصف الردى تحت عاتقه الأيمن وطرفيه على عاتقه الأيسر. ويدل لذلك حديث يعلى بن أمية أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف مضطبعا، طاف مضطبعا وعليه برد، أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي. والاضطباع هذا متى يشرع؟ نعم قولان للعلماء، القول الأول أنه يشرع في طواف القدوم، يعني من سنن طواف القدوم كما هو مذهب أحمد. والرأي الثاني رأي الإمام أبي حنيفة أنه يشرع في كل طواف يعقبه سعي، في كل طواف يعقبه سعي يشرع، لكن الذي يظهر أنه من طواف في طواف القدوم. قال فيطوف بالبيت سبعة أشواط يرمل في الثلاثة الأول. يطوف بالبيت هذا الشرط الثاني، ولا بد أن يطوف سبعة أشواط. نعم وعلى هذا لو قصر شيئا من هذه السبعة هل يصح أو لا يصح؟ نعم لا يصح عند جمهور العلماء، لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك، طاف سبعة أشواط. وعند الحنفية هم يقولون الأكثر له حكم الكل، فإذا طاف أكثر الأشواط ونقص فإن الأكثر له حكم الكل. نعم والنقص يجبر بالدم، لكن الذي يظهر والله أعلم ما ذهب إليه جمهور العلماء. قال يرمل في الثلاثة الأول منها. نعم، الرمل نعم سنة، نعم سنة في هذا الطواف، في طواف القدوم سنة في طواف القدوم. والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، ويكون في الأشواط الثلاثة الأول، أما الأشواط الأربعة الباقية فإنه يمشي فيها. ويدل لذلك حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، نعم، ثلاثا ومشى أربعا في مسلم، خرجه مسلم. طيب، وهل يرمل من الحجر إلى الحجر كما جاء في حديث ابن عمر، أو أنه يمشي يرمل من الحجر إلى الركن اليماني ويمشي ما بين الركنين؟ هذا موضع خلاف. حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بين الركنين في الصحيحين. حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر إلى الحجر، وظاهر كلام المؤلف أنه يرمل من الحجر إلى الحجر، وهذا هو الصواب، هو مذهب أحمد. وأما مشي النبي صلى الله عليه وسلم بين الركنين فهذا إنما فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضية، لما منع كفار قريش النبي صلى الله عليه وسلم، كفار قريش منعوا النبي عليه الصلاة والسلام من دخول مكة، وصالحهم في الحديبية، صالحهم على أن يعود من العام القادم ويعتمر. لما عاد من العام القادم واعتمر أمر الصحابة بالرمل وأن يمشوا بين الركنين، وفي حجة الوداع النبي صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود إلى الحجر الأسود. وعلى هذا يكون المشي بين الركنين يكون ماذا؟ يكون منسوخا. فالصحيح أنه يرمل من الحجر إلى الحجر. قال في الثلاثة الأول، يعني هذا الصحيح، يعني الرمل إنما يكون في الأشواط الثلاثة أم الأول، أما الأشواط الأربعة الباقية فإنه ماذا؟ يمشي فيها، يمشي فيها. ولو أنه لم يتمكن من الرمل في الأشواط الثلاثة الأول وتمكن من الرمل في الأشواط الأربعة الباقية، هل يرمل أو لا يرمل؟ نقول لا يرمل، لأن السنة في الأشواط الأربعة الباقية ما هو؟ المشي وليس الرمل. وإذا تعارض عنده الدنو من البيت أو التأخر والرمل فنقول بأنه يتأخر ويرمل. القاعدة في هذا أن الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. الفضل المتعلق بذات العبادة أولى بالمراعاة من الفضل المتعلق بزمانها أو مكانها. قال ويمشي فيما بقي على هيئته، يعني أنه لا يرمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في حديث ابن عمر رمل في الأشواط الثلاثة ومشى في الأشواط الأربعة. قال ويجعل طوافه من وراء الحطيم. الحطيم هو الجدار المدار على الكعبة من الجهة الشمالية، نعم، الجدار المدار على الكعبة من الجهة الشمالية، هذا يسمى بالحطيم. ولماذا سمي بالحطيم؟ ها؟ لأنه حطم من البيت. الأصل أنه داخل في البيت، لكن كفار قريش لما أرادوا أن يبنوا البيت جمعوا ما حل من أموالهم ولم يدخله المحرم، فقصرت النفقة فلم يتمكنوا من عمارة جميع البيت، فوضع هذا الجدار، وضع هذا الجدار، وهذا من رحمة الله عز وجل. يعني وجود هذا الجدار الآن هذا من رحمة الله عز وجل. وابن الزبير رحمه الله لما كان في وقته وعلى خلافته هدم النبي صلى الله عليه وسلم، هم أن يهدم الكعبة وأن يبنيها على قواعد إبراهيم، لكنه خشي فتنة الناس. في حديث عائشة: لقد هممت أن أن أهدم البيت لقد هممت أن أهدم البيت وأن أجعله على قواعد إبراهيم وأن أجعل له بابين إلى آخره، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، لكنه خشي الفتنة. فلما كان في زمن ابن الزبير هدمه وأقامه على قواعد إبراهيم، هدمه حتى وصل إلى قواعد إبراهيم وعمره. فلما قتل ابن الزبير قتله الحجاج، الحجاج هدمه مرة أخرى وأعاده على ما كان عليه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. لما كان في وقت أبو جعفر المنصور أراد أن يهدمه مرة أخرى، فاستشار الإمام مالك، فأشار إليها الإمام مالك ألا يفعل، لئلا يكون البيت العوبة للملوك، من شاء هدمه ومن شاء بناه. المهم أن هذا الحجر هذا من داخل في البيت، فلا بد كما ذكر المؤلف أنك تطوف من ورائه، لأنك لو دخلت ما كنت طفت بالبيت. الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ما تكون طفت بالبيت. وقال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله: ما دام أن الجدار مستقيم فهو في البيت، فإذا بدأ الانحناء فهذا خارج البيت. كما تقدم أن هذا من رحمة الله، يعني كونه أعيد البيت على ما كان عليه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من رحمة الله. لأن من أراد أن يصلي داخل الكعبة ما يحتاج تدخل داخل، عندك موجودة مفتوح الباب. وكان في الزمن السابق كان البيت الكعبة كانت مفتوحة، يعني حتى أنا قرأت في منسك ابن جماعة، ابن جماعة الشافعي له منسك كبير 4 مجلدات، وجمع فيه أقوال العلماء والسلف إلى آخره. مما ذكر ابن جماعة رحمه الله في كتابه هذا قال: ولا ينبغي دخول البيت في مثل هذه الأعصار. لماذا؟ قال: لما فيه من الزحام واختلاط الرجال والنساء وحصول شيء من المفاسد إلى آخره. الآن البيت مغلق، الكعبة مغلق، إذا أردت أنك تصلي في الكعبة صلي في الحجر، فالحجر هذه هذا من البيت داخل، كأنك الآن صليت في وسط الكعبة. قال: ويجعل طوافه من وراء الحطيم، ويستلم الحجر كلما مر به إن استطاع، ويختم بالاستلام الطواف. نعم، يستلم الحجر كلما مر عليه، كما تقدم المراتب، إذا ما تمكن أن يستلم استلمه بيده وقبل يده، إذا لم يتمكن استلمه بشيء، إذا لم يتمكن يشير، كما جاء في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كلما حاذ الحجر كبر. نعم، كلما حاج حجر. وأيضا الإشارة أيضا وردت في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. قال: ويختم بالاستلام الطواف، يعني أنك يعني على كلام المؤلف رحمه الله في الشوط السابع تستلمه ثم تختم الطواف، بمعنى أنك تستلمه في آخر الشوط السابع. وهذا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله. والرأي الثاني أنك ما تستلم، يعني إذا طفت الطواف السابع أنك ما تستلم خلاص. لماذا؟ لأن العبادة انتهت، العبادة الآن انتهت. ونظير ذلك كما سيأتينا الذكر، الذكر يشرع على الصفا ويشرع على المروة، ففي نهاية الشوط السابع نهاية الشوط السابع من السعي لا يشرع لك أن تذكر، لأن العبادة انتهت. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم وقف عند الجمرة الصغرى ودعا الله عز وجل في أيام التشريق، ووقف عند الجمرة الوسطى ودعا الله عز وجل، ولم يقف عند الجمرة الكبرى. قال بعض العلماء لضيق المكان، وقال بعض العلماء بل لأن العبادة انتهت خلاص، لما العبادة الآن انتهت، فهو الآن إذا حاد الحجر انتهت العبادة، فلا يشرع أن يستلم. طيب، قال ويختم بالاستلام الطواف ثم يأتي المقام فيصلي ركعتين. نعم، ركعة الطواف هذه سنة. نعم، سنة مؤكدة. قال لك المؤلف يأتي المقام، هذه سنة عند أكثر العلماء أنها سنة، وقيل بوجوبها. نعم، فيصلي عنده ركعتين، وإذا أتى المقام قرأ قوله تعالى واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، ثم يصلي خلف المقام ركعتين كما في حديث جابر. وهاتان الركعتان يشرع أن يقرأ فيهما بسورة الإخلاص، وأن يخففهما وألا يطيل المقام بعدهما، لأن هذا هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم. إذا لم يتيسر أن تكون هاتان الركعتان خلف المقام فيجعل المقام بينه وبين البيت ويصلي حتى ولو ابتعد. نعم، حتى ولو ابتعد. إذا لم يتيسر صلى في أي مكان. نعم، عمر رضي الله تعالى عنه صلى هما بذي طوى. قال فيصلي عنده ركعتين أو حيث تيسر من المسجد، وهذا طواف القدوم. نعم نعم، طواف. قال وهو سنة وليس بواجب. يقول لك المؤلف رحمه الله طواف القدوم سنة وليس واجبا، وهذا ما عليه جمهور أهل العلم خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يرى أن طواف القدوم واجب. نعم، الصواب كما ذكر المؤلف أنه سنة، ويدل لذلك حديث عروة ابن مضرس رضي الله تعالى عنه، فإن عروة أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مزدلفة في صلاة الفجر. عروة أتى عرفات بعد أن انصرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أتى عرفات بالليل مباشرة، خرج إلى عرفات مباشرة لأنه ضاق عليه الوقت، وقف في عرفات ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم، دفع من عرفات وأتى النبي صلى الله عليه وسلم، وأدرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تفثه. هنا قال النبي صلى الله عليه وسلم تم حجه، مع أن عروة لم يطف طواف القدوم، ما طف طواف القدوم. هذا يدل على أنه سنة كما ذكر المؤلف. والغريب أن المالكية يقولون طواف القدوم واجب، وطواف الوداع سنة، والجمهور طواف القدوم سنة، طواف الوداع واجب. قال: وليس على أهل مكة طواف القدوم. صح، لأنهم لا يقدمون. وأيضا هذا الوارد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقال الحنابلة: أهل مكة ومن دون مسافة قصر، لهذا يقولون ليس عليهم طواف قدوم. فالمؤلف قال لك ليس على أهل مكة، يمكن هذا أقرب، يعني كلام المؤلف أقرب من كلام الحنابلة. الله أعلم. قال: ثم يخرج إلى الصفا. نعم، يخرج إلى الصفا. نعم، هو تقدم أن ذكرنا شرطين من شروط صحة الطواف. أيضا من شروط صحة الطواف الطهارة. هل الطهارة شرط أو ليست شرطا؟ أوسع المذاهب فيما يتعلق بشروط الطواف هم الحنفية، هم أوسع المذاهب، أوسع المذاهب. ويظهر والله أعلم أن مذهب الإمام أبي حنيفة هو أصح المذاهب فيما يتعلق بشروط الطواف، يتوسعون فيها. لأن الجمهور يلحقون الطواف بأي شيء؟ بالصلاة، ويشددون في الشروط. لكن الحنفية، نعم الحنفية لا يشددون. نعم، فطهارة هل هي شرط أو ليست شرطا؟ الجمهور أنها شرط، لأن لحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما: الطواف بالبيت صلاة، إلا أن الله أباح الكلام نحو ذلك. وعند الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن الطهارة سنة، أن الطهارة سنة ليست شرطا. والحنفية يقولون ليست شرطا، لكن يقولون إذا طاف محدث، فإن كان بمكة أعاده، وإن خرج جبره بدم. إن كان محدثا حدثا أصغر شات، وإن كان محدثا حدثا أكبر بدنه. لكن ابن تيمية يرى أنه ماذا؟ أنه سنة. نعم، أنه سنة، وأن الطهارة ليست شرطا. الحنفية وسط، قالوا يجبره بالدم كما تقدم. والذي يظهر والله أعلم أن يقال أنه يحتاط المسلم يتوضأ. حديث عائشة في الصحيحين قالت: أول ما بدأ به النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم أن توضأ ثم طاف. فلا أحوط المسلم أنه يتوضأ، لكن لو نسي أن يتوضأ أو سبقه الحدث، وخصوصا في مثل هذه الأوقات، فنقول بأن طوافه صحيح، نقول بأن طوافه صحيح. أيضا الشرط الرابع، نعم، الطهارة من الخبث، النجاسة. الجمهور أنها شرط، الحنفية ليست شرطا. هو الصواب، إذا قلنا بأن الطهارة من الحدث ليست شرطا، فالطهارة من الخبث ماذا؟ من باب أولى. القسم الشرط الخامس والسادس، ستر العورة. أيضا الجمهور لا بد من ستر العورة كالصلاة، لا بد أن تستتر ما بين السرة والركبة إلى آخره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. في صحيحين، لا حديث أبي هريرة: ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. نعم، والرأي الثاني أن ستر العورة ليس، نعم، ليس شرطا كما هو قول الحنفية. وهو الصواب، النبي صلى الله عليه وسلم مش نهى أن يطوف بالبيت عاريا كما هو فعل أهل الجاهلية. أهل الجاهلية كانوا أهل الجاهلية من جهلهم كانوا إذا قدموا للحج نعم قدموا إلى الحج، فمن أعطاه قرشي ثوبا يطوف به استتر به، ومن لم يعطه قرشي ثوبا يستتر به يطوف عريانا، يقولون هذه ثياب عصينا الله فيها فلا نطوف بها، لا نعصي الله بالطواف بها، وهذا كله جهل. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ألا لا يطوفن بعد العام مشرك، ألا لا يحجن بعد العام مشرك، ولا يطوفن بالبيت عريان. فالذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو الطواف عاري كما هو يفعله أو كما يفعله أهل الجاهلية، فهذا هو الذي يمنع منه. أيضا من الشروط، نعم من الشروط، أن يطوف ماشيا، يعني لو ركب هل يجوز أو لا يجوز؟ الشافعية قالوا يجوز، والرأي الثاني وعليه أكثر أهل العلم أنه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف ماشيا، وهذا أحوط والله أعلم. فكما قلنا أن الشافعية رحمهم الله يقول لا بأس أن يطوف راكبا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعيره، لكن النبي صلى الله عليه وسلم إنما طاف على بعيره للحاجة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج أن يركب لأن الناس ازدحموا عليه، ولكي يشرف على الناس ويأخذ الناس منه نسكهم، فاحتاج النبي صلى الله عليه وسلم أن يركب. نعم كذلك أيضا الموالاة، نعم الموالاة بين الأشواط حيث لا يكون هناك فاصل، الشرط الثامن. التاسع النية، يعني ينوي العبادة، أما نية التعيين يعني أن يعين أنه طواف القدوم أو أنه طواف الوداع أو أنه طواف الركن أو الإفاضة، فإن هذا ليس شرطا على الصحيح، وسيأتي إن شاء الله. قال رحمه الله: ثم يخرج إلى الصفا فيصعد عليه ويستقبل البيت ويكبر ويهلل ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. صح، نعم يصعد يعني إذا أقبل على الصفا فإنه يقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله. وهذه الآية أو هذا الجزء من الآية إنما يقرأ في هذه الحال فقط، يعني إذا أقبلت على الصفا تقرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، ولا تكرر هذه الآية. يعني بعض الناس يقرأها إذا أقبل على الصفا، ثم إذا أقبل على المروة قرأها، ثم إذا رجع قرأها. الذي جاء في حديث جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأها حين أقبل على الصفا، فحينما أقبل على الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فقط، ولم يكمل الآية. وقال المؤلف يستقبل، صح النبي صلى الله عليه وسلم فعلا يستقبل ويكبر، صحيح يرفع يديه ويقول الله أكبر 3 مرات، الله أكبر 3 مرات، ثم يهلل الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، ثم يدعو، ثم يأتي بهذا الذكر، ثم يدعو، ثم يأتي بهذا الذكر، ثم ينزل، يعني يذكر الله 3 مرات ويدعو بينهما 2، ثم ينزل، ثم يفعل على المروة ما فعله على الصفا. نعم ولهذا قال المؤلف يكبر ويهلل كما جاء في حديث جابر، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. الصلاة هذه غير واردة، نعم الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه غير واردة. قال: ويدعو الله تعالى لحاجته، نعم صح كما في حي جابر في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بين ذلك. نعم قال وينحط نحو المروة ويمشي على هيئته فإذا بلغ بطن الوادي سعى بين الميلين الأخضرين سبع سعيا. نعم ينحط نحو المروة يذهب ماشيا إلى المروة فإذا كان في بطن الوادي. الآن الوادي ذهب وكان في الزمن السابق بين جبل أبي قبيس وقعيقعان بين الصفا والمروة وادي، فإذا وصلت إلى بطن الوادي تجري حتى تتعدى الوادي، وهذا الآن غير موجود، فعلم الآن بعلامة خضراء، فإذا وصلت إلى هذه العلامة الخضراء فإنك تسرع المشي، تشتد في المشي إلى العلامة الأخرى، وهذا كله سنة. ولهذا قال لك سعى بين الميلين الأخضرين سعيا حتى يأتي المروة فيصعد عليها ويفعل كما فعل على الصفا كما تقدم، يرفع يديه ويكبر ويهلل ويدعو الله عز وجل. نعم وهذا شوط فيطوف سبعة أشواط يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. نعم يطوف سبعة أشواط، نعم يبتدئ بالصفا ويختم بالمروة. نعم والسعي نعم أوسع من الطواف، يعني أحكام السعي أوسع من أحكام الطواف، فالسعي اشترط له شروط. نعم اشترط له شروط، الشرط الأول أن يسعى سبعة أشواط، والشرط الثاني أن يبتدئ بالصفا، لو ابتدأ بالمروة ما يحسب الشوط الأول، هذا عند أكثر العلماء عند الجمهور، وعند الحنفية يرون أنه يحسب، لكن الذي يظهر والله أعلم أنه لا يحسب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ بالصف وقال أبدأ بما بدأ الله به في مسلم، وعند النسائي بلفظ الأمر ابدأوا بما بدأ الله به. أما والشرط الثالث النية، أما بالنسبة للطهارة بالنسبة لستر العورة بالنسبة لإزالة الخبث فهذه كلها من السنن، ويدل لذلك حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت مش قال؟ قال افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، ومما يفعله الحاج ماذا؟ السعي. وعلى هذا لو حاضت بعد الطواف فإنها تسعى، لو ذهبت تعتمر ثم بعد أن انتهت من الطواف حاضت نقول اسعي الحمد لله. نعم والموالاة الشرط الرابع الموالاة، والخامس المشي أن يمشي، تقدم الكلام على هذه المسائل. قال ويختم بالمروة ثم يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له. يقيم بمكة حراما لماذا؟ يعني يقيم بمكة محرما لماذا؟ ها لماذا قال المؤلف يقيم بمكة حراما؟ أيوة أحسنت، ها قارن صح، لأن مذهب الإمام أبي حنيفة أن القران أفضل الأنساك، يعني مذهب الإمام أبي حنيفة أن القران أفضل الأنساك، وأحمد الأفضل التمتع، ومالك والشافعي الأفضل القران، وسيأتينا إن شاء الله سيفرد المؤلف باب للقران وباب للتمتع سيأتي إن شاء الله. ولهذا قال لك يقيم بمكة حراما يطوف بالبيت كلما بدا له، يعني إذا أراد أنه يطوف بالبيت يطوف للبيت، إذا أراد أنه يتطوع بالطواف يتطوع بالطواف، لكن الذي يظهر والله أعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما طاف. النبي صلى الله عليه وسلم قام يعني طاف للقدوم، كان النبي صلى الله عليه وسلم قارنا وطاف للقدوم وسعى وكان نازلا بالأبطح، لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأتي للبيت ويطوف به، هذا ما حفظ، يعني ما حفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو إن فعل فالأمر في هذا جائز، لكن هل هذا سنة أنك تأتي للبيت طوف؟ هذا ما حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما كان النبي صلى الله عليه وسلم مقيما، يعني بعد أن طاف وسعى ظل محرما عليه الصلاة والسلام لأنه كان قارنا، ثم خرج في اليوم الثامن إلى منى قبل الزوال. قال: فإذا كان قبل التروية بيوم خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة. نعم، هذا حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم. حديث ابن عمر قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان قبل التروية خطب الناس، نعم خطب الناس فأخبرهم بمناسكهم، نعم أخبرهم بمناسكهم. نعم، الحديث هذا في صحيح ابن خزيمة، صححه ابن خزيمة وأخرجه النسائي البيهقي في السنن الكبرى والحاكم في مستدركه. نعم، وهذه إحدى الخطب، يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحج ثلاث خطب، الخطبة الأولى هذه كما ذكر المؤلف، والخطبة الثانية في يوم عرفة، والخطبة الثالثة في يوم النفر الأول، يعني في يوم النفر الأول. قال: ويوم التروية هو اليوم الثامن من شهر ذي الحجة وسمي بهذا اليوم، نعم، ويوم التروية هو أول أيام الحج. أيام الحج كم؟ خمسة، أولها يوم التروية، والثاني يوم عرفة، والثالث يوم النحر ويوم الحج الأكبر، والرابع يوم النفر الأول، والخامس يوم النفر الثاني. هذه أيام الحج، أيام الحج خمسة أيام. قال: نعم، خطب الإمام خطبة يعلم الناس فيها الخروج إلى منى والصلاة بعرفات والوقوف والإفاضة. ويوم التروية كما تقدم هو اليوم الثامن، وسمي بيوم التروية لأن الناس يتروون الماء، يعني لم يكن هناك ماء في منى، هم يتروون الماء لمنى. قال: فإذا صلى الفجر يوم التروية بمكة خرج إلى منى، نعم، فأقام بها حتى يصلي الفجر من يوم عرفة، نعم، إذا صلى الفجر يوم التروية بمكة، صح، يعني يخرج الحاج، نعم يخرج الحاج إلى منى قبل الزوال، نعم، وقال لك المؤلف إذا صلى الفجر، الأمر واسع، المؤمن يخرج قبل الزوال إلى منى فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء ويبيت ليلة التاسع بمنى ويصلي الفجر أيضا بمنى كما سيأتي. وهذا كله سنة، يعني الخروج إلى منى في يوم التروية سنة ليس بواجب. ويدل لهذا، وهذا ما عليه عامة العلماء، ويدل لهذا حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه، فإن عروة خرج إلى أي شيء؟ إلى عرفات مباشرة، نعم خرج إلى عرفات مباشرة، لم يخرج إلى منى في اليوم الثامن، ولم يبت بها ليلة التاسع، وإنما خرج رضي الله تعالى عنه مباشرة إلى عرفات. نعم، فدل ذلك على أن الخروج إلى منى أنه سنة في اليوم الثامن. وقال المؤلف: فأقام بها حتى يصلي الفجر من يوم عرفة، ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها. نعم، يتوجه إلى عرفات فيقيم بها. ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يخرج مباشرة، يعني بعد، يعني ظاهر كلام المؤلف رحمه الله تعالى أنه يخرج بعد صلاة الفجر مباشرة إلى عرفات. لا، والسنة أنه يخرج بعد الشمس، يعني بعد الشمس، بخلاف الدفع من مزدلفة إلى منى فإنه يكون ماذا؟ يكون قبل طلوع الشمس. المهم هذا كله على سبيل السنية، فإذا طلعت الشمس فإنه يسير من منى إلى عرفات. نعم، يسير من منى إلى عرفات. قال: حتى يصلي الفجر من يوم عرفة ثم يتوجه إلى عرفات فيقيم بها. نعم، يقيم في عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم دفع من منى حتى أتى القبة قد ضربت له بنمرة. نمرة هذه موضع خلاف بين العلماء رحمهم الله، هل هي من عرفات أو ليست من عرفات؟ جمهور العلماء على أنها ليست من عرفات، خلافا للإمام مالك. الإمام مالك يرى أن نمرة من عرفات، والصواب أنها ليست من عرفات، يعني هي من عرفات تاريخا لكن نسكا ليست من عرفات، ويدل لذلك أن بينها وبين عرفات الوادي، والوادي وادي عرنة ليس من عرفات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وقفت ها هنا وعرفات كلها موقف، وارفعوا عن بطن عرنة. فالوادي بطن عرنة هذا ليس من عرفات. شرح نكمل إن شاء الله غدا، إن شاء الله غدا.